بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية والتخريبية للدين وما نتج عنها في من آثار سلبية في التراث والتاريخ الإسلامي، والذي كل الوثائق التاريخية تدل عليه، المسانيد الأحاديث المجاميع الحديثية وعند ولدى مختلف الطوائف تدل عليه، ومع ذلك للأسف نجد من يدافعون عن هؤلاء الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن جرائمهم في حق الأمة. وطبعا ذلك الدفاع العاطفي نتج عنه تقبل هؤلاء واعتبارهم أسوة وقدوة، حتى البعض يريد أن يحيي الحركات الإسلامية، تريد أن تحقق الحاكمية الإسلامية على منهج هؤلاء، وتريد أن تحيي الخلافة على منهج هؤلاء، وبالتالي الله تعالى لم ينصرهم، لأن هذا إعادة للباطل، إعادة للظلم، إعادة للتشويه باسم الإسلام. لو كان تشويها باسم أي شيء آخر ربما نجح، لكن عندما يريدون أن يحيوا بدعة، أن يحيوا انحرافا، هنا يقع الفشل. لكن للأسف بقي تأثيرهم على المستوى الوعي، الآن يدافع عن هؤلاء ويترضى عن هؤلاء مع جرائمهم الكثيرة. يتحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي على آثار هذا ما حصل في التاريخ على النفاق العصري وحضور ذلك، يعني كل ما حصل سابقا يعاد من جديد، لأن النفاق كما ذكرنا سابقا شيء واحد، إنما تختلف تجلياته بحسب الأوضاع. المنافق هو الذي يخدم أعداء الأمة ومخططات أعداء الأمة، والأعداء سواء يخدمهم من خلال خدمتهم النواحي العسكرية أو من النواحي الثقافية، من النواحي الدينية، من النواحي القيمية. وطبعا الأعداء يهمهم كثيرا أن تشوه القيم وتنتشر المفاسد، لأنها الوسيلة الوحيدة للسيطرة، بالإضافة إلى أنها الوسيلة الوحيدة لعدم انتشار أو ظهور ذلك المشروع. الأمة الإسلامية الآن لو ظهرت بصورة الحقيقية ستكون مشروعا مثاليا كل البشر يؤمنون به، وكل البشر سيدخلون في دين الله أفواجا، ولكن هؤلاء يريدون أن يظهروا الإسلام بالصورة المشوهة التي تمنع من دخول الناس فيه. يذكر السيد عبد الملك هذا النفاق العصري فيقول: اليوم واقع الأمة على ما هو عليه، الامتداد النفاقي في حركة الأمة قائم وله حضور كبير بشكل دول، بشكل أنظمة متسلطة، يمتلك جيوشا، يمتلك ثروات هائلة، يسيطر على مواقع السلطة وعلى مواقع الثروة في مناطق كثيرة من الأمة، وطبعا خصوصا السعودية بلا شك، الإمارات، كل هؤلاء يمارسون أدوارهم في هذا الباب. وطبعا السعودية استطاعت حتى أن تخترق الأزهر في مصر وهو أكبر مؤسسة، وتغري الكثير من العلماء بالأموال حتى يؤدوا دورهم فيها. مصر التي كانت أبعد الناس عن التيارات السلفية أصبحت الآن بؤرة للتيارات السلفية، وهكذا الكثير من البلاد الإسلامية أصبحت نتيجة التموين ونتيجة وجود الحرمين في السعودية استطاعت أن توصل هذا الأمر، وتوصل الفكر السلفي، وتوصل التجسيم، وتوصل كل الانحرافات المرتبطة بالقيم والعقائد والأخلاق، كلها توصلها إلى جميع بلاد العالم الإسلامي. ثم ذكر السيد عبد الملك ما يقابله من الامتداد الإيماني والرسالي، يعني الله سبحانه وتعالى من نعمه على هذه الأمة في هذا العصر، كما كانت السعودية وغيرها رمزا للانحراف، الله تعالى جعل كذلك منارات للهداية حتى ويراها الناس جميعا. يقول السيد عبد الملك: هناك أي امتداد إيماني قائم أيضا في واقع الأمة، هذه الأمة لا ينفذ منها الخير بشكل كامل، يبقى للخير حضوره، ويبقى للحق وجوده، يبقى للحق والعدل والخير والهدى أنصاره وحملته وصوته، وتختلف الأحوال من ظرف إلى ظرف ومن مرحلة إلى مرحلة في مستوى قوة وتأثير هذا الحضور أو معاناة هذا الحضور في مستوى تفاعل الأمة. وطبعا كيف الآن نفرق بين هذين الأمرين؟ عندما ننظر أعداء السعودية من هم؟ أول أعداء السعودية مثلا اليمن، اليمن الإيمان والحكمة، فهذا معسكر هداية. أعداؤها حزب الله، إذن هذا معسكر هداية. أعداؤها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا معسكر هداية. كل من يشكل عدوا للمنافقين فهو معسكر هداية. ثم ذكر كثرة معسكر النفاق وقوته في مقابل معسكر الإيمان، فقال: وعلى كل يتجلى في عصرنا هذا أيضا بشكل كبير سوء الأثر التخريبي لحركة النفاق في الأمة، أولئك الذين يأمرون بالمنكر ويمارسون المنكر، طبعا عبر الوسائل الإعلام الكبيرة الضخمة التي يملكونها، وطبعوا واقعنا الإسلامي في معظم ميادينه وساحاته بالمنكر وبأشكال مختلفة. ثم ذكر الأشكال المختلفة للنفاق وعلاقتها بتحريف الدين والانحراف به، فقال: شكل منه ألبس لباس الدين، هو الشكل التكفيري. طبعا التكفيريون من أسسهم؟ من مونهم؟ من كلها النظام السعودي بمعونة النظام الأمريكي، حتى وزيرة الخارجية الأمريكية تذكر أنهم هم الذين شكلوا داعش، وكذلك هم الذين شكلوا قبل ذلك القاعدة وغيرها. يقول: هو الشكل التكفيري، ولكن بكل بشاعة وبممارسات فظيعة جدا ومشوهة للإسلام إلى أسوأ حال، إلى أسوأ مستوى، إلى ما لا يمكن تصور أفظع منه وأسوأ منه وأقبح منه. وشكل آخر تفريغ تام بغير اسم الدين، تفريغ تام إما تحت عناوين سياسية، تفريغ الدين من محتوياته، أو عناوين مناطقية، أو بدون عنوان أحيانا، تحت طائلة تأثير الجانب المادي والفلوس، هكذا تحرك في أوساط الأمة وهم يتحركون اليوم، وتجلى للأمة سوء ما يعملون وفظاعة ما يتصرفون به ويتحركون به في واقعها. ثم تحدث عن الجماعات التكفيرية وعلاقتها بمراكز النفاق والاستكبار، فقال: ما نعاني منه اليوم في أمتنا الإسلامية في شتى مناطقها من النشاط التكفيري الذي يرعاه النظام السعودي وتحت المظلة الأمريكية والتوجيه الأمريكي وهندسة السياسة الأمريكية، وبما يخدم إسرائيل ويفيد إسرائيل ويحمي إسرائيل، نرى اليوم سوء هذا الدور في واقع الأمة وما ألحقه بها من خسائر كبيرة. القتل في كثير من المناطق من الأقطار أصبح حالة يومية، خاصة في الحرب الناعمة، خاصة ما حصل في العراق، ما حصل في اليمن وغيرها، وباستهتار كبير بالأرواح وبالحياة، التدمير، إثارة الفوضى، الواقع السيء والمتردي في واقع الأمة الذي يعيق الأمة ويعطلها عن بناء واقعها وتصحيح وضعيتها وإصلاح حالها. يعني واقع هو من جانب تدميري وشر ومؤثر وضار بالأمة فيما يمسها بشكل مباشر، قتل وإهدار الأموال والممتلكات وتضييع للحقوق، وفي نفس الوقت ضياع للأمة في مشروعها الذي يفترض أن تكون منطلقة فيه، والسوء ما بعده سوء ما بعده سوء. ثم ذكر النظام السعودي ودوره في إحياء حركة النفاق ونشرها ومدها بما تحتاجه، فقال: إنما يقوم به النظام اليوم النظام السعودي بشكل مباشر وعبر أدواته في العالم في مناطق متعددة من العالم الإسلامي، ما هو إلا امتداد في مضمونه وممارساته وشكله وأصله وفصله وفرعه للحركة النفاقية في عصر الإسلام كله في تاريخ الأمة الإسلامية بكلها، ولكنه اليوم بإمكانات أكثر وبقدرات أكثر وبثروة أكثر، يمتلك اليوم القنوات الفضائية، يمتلك اليوم الأسلحة الحديثة، ولكن شكله المنكر واضح جدا على مستوى العالم الإسلامي بكله. يعني حتى أن النشاط الأموي في الترفية وإفساد الأخلاق الآن تمارسه السعودية بكل دقة وبأبشع من الصورة التي كان عليها. يعني الآن يعني صاروا يستخدمون هذا النشاط الإفساد بطريقة واسعة، بالإضافة إلى قنواتهم، كل القنوات أو أكثر القنوات العربية التي تنشر الانحراف وتنشر الرذيلة هي قنوات سعودية، كل القنوات التي تشجع المطربين وتشكل وتنتج هؤلاء المغنين ونحوهم والذين يمثلون ربما الانحراف بأسوأ أشكاله كلها من السعودية، وهكذا معها الإمارات ومعها قطر ومعها كلها البحرين، كل هؤلاء الذين طبعا السعودية تأثير كبير فيهم. ثم ذكر المراحل التي يمر بها النشاط النفاقي السعودي، فقال: النشاط الذي يمارسه النظام السعودي هو نشاط نفاقي بكل ما تعنيه الكلمة، يبدأ أولا بشكل النشاط الدعوي والخيري، يبدأ طبعا هكذا انتشر في إفريقيا وفي كل مناطق، كتب، مدارس، تمر، فلوس، مطويات إلى آخره، أشرطة وما شاكل ذلك، وبأسلوب لطيف وودي حتى يتمكن من اختراق البلدان. ثم ذكر نتيجة ذلك الاختراق، فقال: بعد أن يتمكن من اختراق أي بلد ينحو منحى آخر، يحول نشاطه الذي ألبسه لباسا دعويا إلى نشاط يعبئ الجماهير التي استقطبها، بذلك في الفكر الظلامي وبالعقد والأحقاد والعداوة التي لا نظير لها في العالم أبدا. أنا أذكر هنا في الجزائر كانوا يعقدون في كل سنة معارض ثقافية، معارض بيع كتب، فكل طبعا كل دور تسعى إلى الربح من خلال بيع الكتب. الجناح السعودي كان يهدي الكتب، كان الصف طويل جدا، كل الناس يذهبون إلى الجناح السعودي لاقتناء الكتب بالمجان، فكان كل شخص يخرج بحزمة كبيرة بصندوق كبير من الكتب. طبعا الناس يتصورون هذا كرم سعودي، ولكن بعد ذلك تبين هذا الكرم أصبح بعد ذلك نراه في الواقع من خلال الإرهاب والعنف والتطرف والتكفير ونحو ذلك. إنهم يعطون الكتب التي تغير العقول وبالعقد والأحقاد والعداوة التي لا نظير لها في العالم أبدا، ويفرق ذلك الإنسان من مضمونه ومحتواه الإنساني الذي فطره الله عليه، فيحوله إلى إنسان متوحش. كان في البداية إنسانا وديعا يطلق لحيته، في البداية يبدأون مع الناس بما يسمى بأمور، يطلق لحيته، يدهن وجهه، يتكلم بالكلام اللطيف، يحمل المسواك في كثير من الحالات، ثم لا تنتبه إلا وقد وضع المسواك وأخذ بدلا منه الرشاش، ولبس بدلا من الثوب الأبيض الحزام الناسف، واتجه وهو كله حقد وكله كراهية. لمن؟ قال: هل لأعداء الأمة للأمريكي الإسرائيلي؟ لمن يشكلون خطرا؟ طبعا هؤلاء لا يذكرونها، حتى قيل برا لماذا لا اتجاه سلفي أو سلفية، لماذا لا يحاربون إسرائيل؟ قال: دعوهم حتى يسلموا أولا، عندما يسلم الإسرائيليون حينها سيقاتلونها، هم لا يعرفون القتل إلا في المسلمين. حتى عندما كانوا يمارسون جرائمهم في العراق كانوا يقتلون، حتى قيل للزرقاوي، قيل له: لماذا أنت تقتل العراقيين وتترك؟ قال: لأن الفقهاء يفتون بأن قتل المرتد أولى من قتل الكافر الحقيقي، والمرتد هنا هم الشيعة مرتدين، وبالتالي نحن نقتلهم. كم مارس من جرائم، كانوا يضعون القنابل الموقوتة ويضعون الأحزمة الناسفة في أوساط التعازي، في أوساط الأعراس وغيرها، فيقتلون الفئات الأسواق، لأن قصدهم هو القتل العدد الكبير هكذا من دون اهتمام، المهم أن يقتل أكبر عدد من الناس. يقول: هم يقتلون لمن يشكلون خطرا حقيقيا على شعوب المنطقة؟ لا، يقول: هم لا يقتلون الأمريكا ولا الإسرائيلي. يقول: هل يقتلون لدفع الخطر الإسرائيلي؟ يقول: لا، لم نسمع أبدا أن هؤلاء فكروا في إسرائيل، بل فتواهم بالعكس، هم يطالبون إسرائيل الفلسطينيين بأن ينسجموا مع الإسرائيليين أو أن يهاجروا ويتركوا الأرض للإسرائيليين، فلديهم فتاوى في ذلك. قال: يتجه هؤلاء السوق إلى السوق أو إلى مدرسة أو إلى المسجد وهو يحمل كل ذلك الحقد فيفرغه. طبعا نرى كيف حصل في باكستان وغيرها، طبعا هم كل هذا من أثار السعودية، الناس يحتفلون بالمولد النبوي الشريف فيقتلونه، لأن احتفال عندهم بدعة، فلذلك يجيزون أن يقتلوا الناس بهذه المناسبة، فيفرغهم على الكثير مما حمله في حزامه الناسف، يضرب بها المصلين أو يضرب بها المتسوقين أو يضرب بها طلاب المدرسة. طبعا هؤلاء جميعا نتيجة ذلك الحقد الذي ورثوه من هؤلاء من بني أمية، وذلك الفكر وذلك الاختراق الثقافي الذي حصل للأمة. ثم ذكر الفتن الداخلية التي يحدثها ذلك الاختراق، قالوا: أو يذهب ليفتح جبهة داخلية في قطر من الأقطار الإسلامية ليثير الفتن الداخلية بين أهل المنطقة، وسنتكلم إن شاء الله عن الحرب الناعمة وكيف استعان الأمريكي بهؤلاء، كيف كانوا أحسن عون له. طبعا عندما نقول السلفيين بمن فيهم حركات إسلامية، إخوان مثلا للأسف وقعوا في هذا الفخ أيضا، الإخوان الذين حاربوا اليمنيين إخوانهم في اليمن بمدد من السعودية، الإخوان الذين حاربوا السوريين بمدد من أمريكا، وهكذا الإخوان يعني مرسي قبل إقالته أيضا كان يجهز، كان يأمر حزب الله بأن يخرج من سوريا، وكان دعا إلى النفير العام المسلمين، عقدوا مؤتمرا كبيرا يدعو الناس للذهاب إلى سوريا لقتل السوريين، وهكذا فعلوا جرائم كثيرة. وبالتالي هذا كله كان يخدم النفاق. النفاق هو طبعا السعودية هي مجرد أداة لهؤلاء لتخدم، وبالتالي استغلت هؤلاء الذين كانت غفلتهم وكان استبدادهم من التراث الأموي ومن تراث الفئة الباغية ومن تلك الأحاديث الموضوعة ومن أولئك الذين اعتبروهم أعلاما كانت سببا في كل هذه الانحرافات. والحمد لله رب العالمين.